بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة عام 1417 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 66 من دروس تيسير العزيز الحميد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول. ولا زال الحديث عن قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا زال حديث الشارح عن قوله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذا حديث عن التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، التوحيد الذي يسعد به أهله ويشقى من فقد أو نقص توحيده. والإنسان الذي يحرص على سعادة نفسه في الدنيا والآخرة يبحث عن طريق إسعادها، لكن الإنسان الذي ينغمر في الشهوات وتشغله الملذات حتى يفجأه الموت على غرة فيندم، كما قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. عندما يأتيهم الموت يتحسرون، لأن الإنسان يعاين الحقيقة التي سمع عنها في الدنيا وهي الآخرة فيتحسر، لكن لا ينفعه التحسر. فالإنسان في هذه الحياة عنده فرصة أن يكسب أسباب السعادة وأن يحصل على جنة عرضها السماوات والأرض، فإنه كما جاء في الأثر قال: ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والجنة والنار تشترى وتكتسب في الدنيا بعمل الإنسان، فإذا كان عملك صالحا فإنك في الآخرة تعيش منعما سعيدا عزيزا كريما. لكن إذا لم تكتسب أسباب السعادة في الدنيا فإنك في الآخرة تندم وتشقى، وتكون النهاية أعاذنا الله وإياكم جهنم. فإن الله عز وجل جعل في الآخرة دارين فقط لا ثالث لهما: الجنة أو النار. والجنة والنار طريقهما في الدنيا بعملك، إن عملت خيرا فثوابك عند الله الجنة، وإن عملت شرا فعقابك عند الله النار. والإنسان مهما طالت حياته لا بد له من الرحيل، كما أنه جاء إلى الدنيا بدون علمه وبدون اختياره وليس له فيه رأي، كذلك يخرج من الدنيا بدون علمه وبدون اختياره، ولا يأتيه إنذار يقول إنك ستموت يوم كذا، لا يأتيه، فإن الموت مخفي. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر، لأنه لا يدري متى يموت، وبعد الموت ما هناك عودة ولا رجوع ولا دور ثاني كما في حياة الدنيا، لا، حياة واحدة وفرصة واحدة، إذا فاتت خسرت. والإنسان العاقل يفكر، لا يكون الإنسان عقله معيشي كما يقولون بعض الناس، عقله معيشي يعني يتقن كيف يعيش، لكن لماذا يعيش؟ ما يتقن. ولهذا تشبه الحياة المادية التي يعيشها الناس اليوم في أكثر البلدان في العالم مثل سفينة وقفت على شاطئ بحر، وفيها كل ما يشتهي الإنسان من الطعام والشراب والملاعب والمراقص والملاهي، كل شيء من شهوات الدنيا الحلال والحرام. فوقفت هذه السفينة على شاطئ البحر ونادى ربانها: أيها الناس، ها هلموا إلينا، عندنا كل ما تريدون من المتع الدنيوية، أفخر وأعلى أنواع الطعام، أفخر الملابس، أفخر الملذات، أفخر الشهوات. فتسابق الناس، فوقف أحد العقلاء فسأل: هذه السفينة إلى أين تتجه؟ قال ربانها: لا أدري، نحن عندنا كل ما تشتهي، لكن أين؟ لا أدري. هكذا الحياة في الحياة في يعني مجتمعات الترف، عندهم كل شيء ليعيش، لكن لماذا يعيش؟ لا يدري. ولهذا ينزعج الغربيون الآن في جهلهم بهذه الحقيقة، حتى أن بعضهم ينتحر لأنه لا يدري ما هذه الحياة، ماذا بعد الموت. فإنه يفكر يأكل ويشرب، ثم ماذا؟ ثم يأتيه هذه الأسئلة، ثم ماذا بعد الموت؟ ما يدري، فيعيش قلق. فالإنسان العاقل يفكر في مصلحة نفسه، لا يكون تفكيره معيشيا فقط، ينبغي أن يكون عنده تفكير ديني، يبحث عن الحلال والحرام، يبحث عن الخير والشر، يبحث عن مقصد وجوده. كما قال أهل العلم: إن أشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. كم من الناس يعيش هذه الحقيقة فترة طويلة وهو لا يدري ما هذه الحياة ولماذا يعيش. فإنه يسعى إلى زيادة المال، زاد المال، يسعى إلى زيادة المنصب، زاد المنصب، وبعدين تموت. فكر فيما بعد منصب، فكر فيما بعد المال، هذه كلها إنما حاجتك فيها قليلة، لكن سترحل وتتركها ويملكها غيرك. هذا المال الذي تعبت في جمعه سيأتي من يملكه ويبعثره يمينا وشمالا. فإذا كيف تجمع شيئا لا تملكه وتترك ما سيأتيك من أمر إما أن تكون فيه سعيدا وإما أن تكون فيه شقيا. فهذه الدروس نتعلم منها كيف نكتسب السعادة في الدنيا والآخرة، كيف نحذر أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، لأن هذا الدين لا يعرف إلا عن طريق التعلم، مثله كمثل بقية التخصصات. فالإنسان لا يكون طبيبا إلا إذا درس الطب، لا يكون مهندسا إلا إذا درس الهندسة، كذلك لا يكون موحدا إلا إذا درس التوحيد، لأن التوحيد علم يتعلم من الكتاب والسنة، والمعلمون هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومن ورثهم من العلماء والدعاة وطلبة العلم والصالحون. فإذا نحن نتعلم التوحيد، فإننا إذا تعلمنا التوحيد وطبقنا التوحيد نكون موحدين، لكن إذا لم نتعلم التوحيد ولم نطبق التوحيد لا نكون موحدين. فإن الدعوة الحقائق، الأمور بالحقيقة لا بالدعاوى. كم من إنسان يدعي، لكن ليس كل إنسان يدعي يكون صادقا، فكثير من الأدعياء كاذبون يغالطون أنفسهم ويغالطون يعني مجتمعهم وأسرهم وعوائلهم، فيجعلونهم يعيشون في حياة من البؤس العاجل، من الشقاء العاجل، ثم إذا ماتوا انتبهوا. فلا ينفع الإنسان إذا انتبه بعد الحياة، بعد الموت. وهناك مثال نذكره كثيرا ما يعني يرتبط بهذا بهذه المسألة. يقال في الماضي هناك أم في إيران صغيرة، كانت تقول لأولادها الصغار: لا تخرجوا من الجحر، إذا خرجتم من الجحر يأتيكم الأطفال فيأخذونكم ويعذبونكم ويحرقونكم بالماء الحار. فكان أطفالها يخرجون من الجحر نصف متر، متر، مترين، ما يرون أحد. فقالوا: أمنا إنما تحبنا ولا تريد منا أن نخرج، فهي تكذب علينا، وإلا ما هناك أطفال. فأخذوا يخرجون عدة مرات فرآهم الأطفال، فجاءوا بالمصيدة فوضعوها عند باب الجحر، ثم جاءوا من الجهة الثانية فأزعجوا الفئران، فهربت الفئران إلى الجحر حتى تختفي، فتساقطت في المصيدة فأخذها الأطفال وبدأوا في تعذيبها. قالوا: أمنا صادقة. بعد ماذا؟ بعد ما وقعوا هكذا الناس في الدنيا يكذبون وما يأتيهم اليقين، لكن إذا ماتوا وشاهدوا عيانا الجنة والنار ورأوا ما فيهما من نعيم وعذاب هناك يصدقون. ويا بؤس من يكذب حتى يموت، نعوذ بالله، فإنه إذا مات لا ينفعه أن يصدق. ولهذا يقول العلماء كل من يدخل النار يوم القيامة مؤمن، يدخل النار ليش؟ آمن صدق، لكن لا ينفعه إيمان مزيف، إيمان غير مقبول، إيمان ليس هذا وقته. فإن الإنسان إذا عاين الجنة والنار صدق وآمن لكن لا ينفعه. فالإنسان ينبغي له أن يؤمن في الدنيا، أن يكتسب أسباب السعادة في الدنيا، وإن فالآخرة غيب. والإنسان العاقل لا ينخدع، الحيوان هو الذي لا ينظر إلى الغد، إذا أتيته ببرسيم أكله ما يبقي له شيء إلى الغد، ما عنده تطلع إلى الغيب، هو يعيش حياة الحياة العاجلة، حياة الشهادة. لكن الإنسان العاقل المسلم الحياة هناك فيها غيب وفيها شهادة، فيها حاضر وفيها غائب، فلا تنسى الغائب، فإن الغائب سيأتي وقد أتى من قبلك. كم عاش في الأرض من أقوياء وملوك ورؤساء وأثرياء وأقوياء وضعفاء، كم عاش؟ كثيرون. أين هم؟ قف على سور المقبرة وادعهم بأسمائهم، يا فلان يا من كنت تأمر وتنهى، هل تستطيع الآن تأمر وتنهى؟ ما يستطيع، أصبح الآن رهين عمله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رهين عمله مرهون، انتهت السلطة وانتهى المال وانتهت القوة وما بقي إلا الضعف والعمل. فالإنسان العاقل لا ينخدع، الحياة كلها عبارة عن يوم واحد، ليل ونهار يتكرر، تشرق الشمس نهار، غربت الشمس ليل، تشرق الشمس نهار، تغرب الشمس ليل، يوم واحد. إذا قمت من نومك فكر، ربما لا أصل إلى الغروب، وإذا جيت عند النوم فكر، ربما تكون آخر لحظة. إذا الإنسان ينبغي له ألا يفوته أسباب السعادة في الدنيا، فما هي إلا لحظات ثم يرحل، لا تظن أنها سنوات، هي هذه الساعة تعيشها، ما مضى انتهى، وما بقي ليس بيدك. إذا أنت معك فترة صغيرة في هذه، احرص ألا تضيع هذه الفرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس: نعم، هذه الآية هناك من الأمراض التي تحدث في المجتمعات البشرية التعلق ببعض المخلوقات اعتقادا من الإنسان أنها تنفع وتضر لما يرى من آثارها في الحياة، وهذا التعلق يؤدي بصاحبه إلى الشرك مع الله عز وجل، والشرك ذنب لا يغفره الله. فإذا تعلق الإنسان بميت أو بحي فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون قد وقع في شرك لا يغفره الله. فرب العالمين هو الذي ندعوه، وهو الذي نستغيثه، وهو الذي نلجأ إليه في حاجاتنا، لا نلجأ إلى المخلوق، فما من مخلوق إلا وهو ضعيف محتاج فقير. فكيف نلجأ إلى الفقير المحتاج ونترك الغني القادر عز وجل؟ فهذه الآية تقول من تدعونهم من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون، والقطمير هي القشرة التي حول النواة، التمر فيه نواة، العجم حوله قشرة لفافة، هذه اللفافة الصغيرة لا تزن شيئا في ميزان الإنسان مهما وزنها. فمن تدعونهم من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين ما يملكون شيء في هذا الكون، الملك كله لله، فكيف تترك المالك وتلجأ إلى الفقير المحتاج؟ هذا نقص في العقل ونقص في العلم ونقص في الدين، يؤدي بصاحبه إلى الشرك. والله عز وجل يحذرنا أن نشرك به أو معه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يحب لنا ألا نشرك به، وهو عز وجل قادر أن يهدينا وألا نشرك به، لكن الله من حكمته أعطاك اختيارا ورتب على هذا الاختيار أنه يجازيك بجنة عرضها السماوات والأرض إذا أنت أطعت الله في هذا الاختيار، وإن عصيته عاقبك. لكن الله عز وجل لم يخير الكواكب ولا النجوم ولا الأشجار ولا الحيوانات ولا الطيور، ما خيرها، ولهذا ليس لها عند الله لا جنة ولا نار، لكن أنت أيها الإنسان أكرمك الله وجعل لك اختيارا تستطيع أن تختار. لكن هل تستطيع أن تخرج عن قدر الله؟ لا. مثال ذلك إنسان في سفينة أو مجموعة أشخاص في سفينة، السفينة لها حركة واحدة وأنت لك حركة داخل السفينة، حركة السفينة هي قدر الله وأنت داخل قدر الله. هذه الأرض وهي يعني في الفضاء معلقة، من يمسكها؟ الله. الإنسان في داخلها ما يستطيع أن يخرج عن هذا الداخل، يتحرك في داخل الأرض لكن قد يخرج بوسائل حديثة عن الغلاف الجوي، لكن أين يخرج؟ داخل المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية داخل المجرة التي تسمى بمجرة التبانة، لأن الكون مملوء بالمجرات، والمجرة واحدة من 2000 مجرة في الكون، والكون كله يحيط به العرش، أين يخرج الإنسان؟ ما بين بعض النجوم وبيننا ملايين السنوات الضوئية، فأين الإنسان يخرج؟ أين يخرج؟ لا يستطيع، مسكين محصور، أقصى ما يستطيع أن يخرج عن الغلاف الجوي بهذه الوسائل الحديثة، لكن قريب، كلها كواكب متقاربة، المجموعة الشمسية عبارة عن كواكب كلها تدور حول الشمس، فحركة الإنسان داخل الكون داخل ملك الله عز وجل لا يستطيع أن يخرج عن ملك الله. هكذا القدر يحيط بالإنسان من كل مكان، فالله قادر أن يصلح الناس، لكن من حكمة الله أن أعطاك الاختيار ورتب على الاختيار عقابا أو ثوابا، فالذي يختار الشرك يعاقب. كيف تدعو غير الله؟ كيف تلجأ إلى غير الله عز وجل؟ والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعو الله، ألجأ إلى الله، استغث بالله. المخلوق فقير ضعيف، لو كان المخلوق غني لماذا يموت؟ لماذا يمرض؟ لماذا يصاب؟ أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر، هذا النبي الكريم سيأتي معنا أنه في غزوة أحد سقط في حفرة ما يعرف أن هناك حفرة، وشج في وجهه وكست رباعيته صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرف عن هذا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن لا يعلم، بشر. فإذا هذا وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم وسيد البشر، فإذا كان هو لا يملك، بل قال الله له عن قريش ليس لك من الأمر شيء كما سأتي معنا، ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر لله، لأنه عندما شج وجهه قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم، وكان يدعو على أشخاص في قريش يلعنهم، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وغيرهم، كان يدعو عليهم، فأنزل الله ليس لك من أمر، يدعو عليهم وما أجاب الله دعوته، ما يملك غير هذا، دعا وما أجاب الله دعوته، ثم تاب الله عليهم. إن الله يعلم أن هؤلاء الأشخاص سيتوبون ويسلمون، والرسول لا يعلم، الرسول كان يدعو عليهم ويلعنهم، لكن الله أخبره أنك رسول والأمر لله، توبة الناس وهداية الناس لله، إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع أن تهدي قلبه، لكن في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تملك فقط البلاغ البيان، أما القلوب فإن أمرها إلى الله. فإذا كان هذا سيد البشر لا يملك، فكيف بغيره من الصالحين ومن الأنبياء ومن الملائكة لا يملكون؟ فالذي لا يملك لا يدعى. من ندعو؟ المالك. من يملك الكون؟ واحد، الله عز وجل، غيره لا يملك. إذن هذه الآيات تعلمنا أن نعلق قلوبنا بالله وأن ننزل حاجاتنا بالله، فإنه هو صاحب الأمر عز وجل، فإذا دعوته لابد أن يجيبك. ليش؟ لأن الله أخبر إذا دعا أننا إذا دعوناه أجابنا، لكن ما هي الإجابة؟ جاء في الحديث يعطيك على سؤالك ودعائك إحدى ثلاث: إما أن يقضي حاجتك في الدنيا، وإما أن يدفع عنك من الشر الذي لا تعلمه أكثر مما طلبت، وإما أن يدخر لك في الآخرة أجرا أعظم من أجر الدنيا، فإن الدنيا فانية ولا يبقى أحد، الفقير يموت والغني يموت والصحيح يموت والمريض يموت. إذن لو كانت الدنيا عند الله عظيمة لأعطاها للرسل، كان يعيش نبينا 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، إنما كان يأكل التمر والماء، فقد منع الله شهوات الدنيا عن أفضل البشر. فإذا الإنسان لا يحزن إذا فاته شيء من الدنيا، لا يحزن، وإذا جاءه شيء من الدنيا يشكر الله، فإن الإنسان إذا شكر الله فإن الله يعني سبحانه وتعالى يكرمه. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الصابر الفقير الصابر أو الغني الشاكر، فإن الإنسان قد يكون غنيا ويكون أفضل من الفقير عند الله. ليش؟ شكر نعمة الله. ولهذا في الصحابة منهم من كان غنيا جدا وكان من 10 الذين بشروا بالجنة، عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة وقد جهز جيش العسرة من ماله، لكن المال استخدمه في طاعة الله، ما استخدمه في معصية الله. أولا المال محاط بطرفين، طرف في الحصول عليه وطرف في إنفاقه، فالحصول عليه ينبغي أن يكون من الوجه الحلال الذي أباحه الله، أما الذي يغتصب أموال الناس ويسرق أموال الناس ويخدع الناس ويأخذ المال ثم يتصدق لا يقبل منه، لأن أصل المال حرام. وهناك قصة، كان شخص في طريق في سفر وكان معهم إنسان ظاهره الصلاح، فمروا من قرية فمروا على بقال فسرق هذا الإنسان الصالح حبة تفاح، سرقها بدون علم صاحبها فوضعها في جيبه، وفي الطريق قابل فقيرا فتصدق بها على الفقير، فقال صاحبه: يا فلان أنت سرقت تفاحة فعجبت منك ثم تصدقت بها. قال: يا مسكين، سرقت تفاحة فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. قال: يا مسكين، سرقت تفاحة فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبل الله هذه الصدقة لأنها مال خبيث، وإن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا. إذن بعض الناس يأخذ الأموال ثم يقيم المشاريع الخيرية، المساجد وكذا، وأصل المال حرام، فلا بد أن يكون أصل المال حلالا مما أباحه الله حتى ينفعك. إذن الإنسان لا ينبغي أن يحزن إذا فاته شيء من الدنيا، ربما لو جاءك من الدنيا مال ربما لا تحضر في بيوت الله، تكون في محل آخر الله أعلم. فإذا إنسان يجعل أمره إلى الله ويسأل الله الخيار له أن يختار له ما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة. نعم. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية. هذه الآيات تتحدث عن الملك، لأنه يقول المدعو ينبغي أن يكون فيه ثلاثة صفات أو ثلاث صفات: الملك وسماع الدعاء والقدرة على الإجابة. فإذا ما كان في المدعو هذه الصفات الثلاث فكيف يدعى؟ فهنا الآيات تنفي عن الذين عبدوهم من دون الله الملك في الكون، الكون كله ملك الله، فتبين أن الكون لا يملك هذا المدعو شيئا، لا يملك، لأن المالك يستطيع أن يتصرف في ملكه كما يشاء، لكن الإنسان لا يملك. لو كان يملك ما مات، كيف يموت ويملك؟ ما يملك هذا الملك لله، ينقله الله من إنسان إلى إنسان ومن جيل إلى جيل ومن مجتمع إلى مجتمع، الله المالك. لكن الإنسان ملكه نسبي، ملكه إضافي، ملكه يعني مؤقت مرحلي. وإلا لو كان الإنسان يملك المال ما جاء إليك، لأن هذا المال قد ملكه غيرك وملك المال غير الذي سبقك، فالملك لله عز وجل. فإذا لم يتوفر في المدعوين هذا الشرط الذي هو شرط الملك. نعم. فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام. نعم، هنا الشرط الثاني انتفى، وهو أن الذين تدعونهم لا يسمعون من الأصنام الأحجار والأشجار والأموات لا يسمعون. لكن قد يقول قائل طيب الأحياء يسمعون، الملائكة يسمعون، والأنبياء إذا كانوا أحياء يسمعون، والصالحون إذا كانوا أحياء يسمعون، فإذا ما يعني ندعو من يسمع؟ فجاءت الآية الثالثة. نعم. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. وما هنا يعني الشرط الثالث انتفى، حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم عجزا، لأنهم لا يملكون، هم مثلكم عباد، مثلكم مخلوقون. من المخلوقين لم يمر بمراحل الخلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح يخرج من يعني بطن أمه ثم يصبح طفلا ثم ينشأ؟ من البشر لم يمر بهذه المراحل؟ إذن هذا الضعيف الفقير الذي هو فقير إلى خالقه هل يدعى؟ ومن الأنبياء وهم خير البشر، من منهم لم يمرض ولم يجع ولم تأتيه الابتلاءات؟ من الملائكة؟ من الأنبياء؟ كلهم تمر عليهم أعراض البشرية من جوع وفقر وألم وحزن كلهم. إذن هؤلاء الذين هم عاجزون أن يدفعوا عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم؟ نعم. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة بالشفاعة. نعم، قد يقول قائل هناك بعض الأحاديث وردت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يسمع، الرسول يسمع السلام، وبعضهم يقول أن الرسول تعرض عليه أعمال أمته، يعني يعرف أن كل واحد منا ماذا عمل. سبحان الله، من أخبركم؟ هذا افتئات وافتراء. بعض الناس يريد أن يعظم الرسول لكنه يقع في حق الله، وهكذا أهل التصوف يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدسونه ويجلونه، لكن يعطونه صفات الخالق فيقعون في حق الله، حتى إنهم إذا ذكر الرسول ينتفضون، ويذكر الله آلاف ولا ينتفضون، يعني تعظيمهم للرسول أشد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول لا نعظم الرسول، نعظمه، لكننا لا نعطيه حق الله. الرسول بشر مخلوق مرسل مصطفى مختار، لكنه عبد فقير إلى الله. لهذا يقول عز وجل كما قلنا في سورة الإسراء، افتتحها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، يبين لنا أنه عبد وليس ربا، ليس إلها كما تقول النصارى في عيسى أنه إله أو ابن الإله أو إله حق من إله حق، وكله كاذب. فالإنسان مخلوق، فإذا الرسل، ولهذا يوم القيامة عندما يكون الرسول على الحوض صلى الله عليه وسلم، فتأتي أمته تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض المؤمنين، بعض المسلمين وعليه أثار الوضوء، فالرسول يفسح لهم المجال حتى يسقوا حتى يشربوا، فيأتي من الملائكة من يمنعهم من الشرب، فيقول الرسول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث من قاله؟ الرسول أخبر عن نفسه، يقول يقال لي يوم القيامة إنك لا تدري. فإذن هو نفسه لا يدري، فلو كانت أعمال أمته تعرض عليه ما قال هذا عن نفسه صلى الله عليه وسلم. هو يقول في الصحيح، يقول أنهم القيامة يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي قصة عثمان بن مضعون عندما شهدت الصحابية التي توفي في بيتها بأنه يعني بأن له جنة، قال وما يدريك؟ قالت يعني ما رأيت إلا خيرا. قال والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. إذن الرسول هذا مكانه، عبد من عباد الله، وإن كان هو أشرف العباد وأفضلهم، لكن مقامه مقام العبودية، والعبد لا يملك، سيده المالك، الله الذي يملك عز وجل. فهذه الآيات تبين أن المخلوق لا يملك ولا يستطيع أن ينفع ولا يستطيع أن يجيب، إذن كيف تدعو من هذا حاله؟ ادعو الذي يملك والذي يستطيع أن يجيب والذي يسمعك، كما قال قلنا الزمخشري قال القصيدة عند توبته، وهي قصيدة جميلة وأبيات منها، يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. شوف الوصف الدقيق، الله يرى مد البعوض جناحها في الليل المظلم، ويرى الدم الذي يجري في عروقها، ويرى المخ الذي في عظامها. فالخالق لا يخفى عليه شيء عز وجل، فكيف تطلب من إنسان مسكين هو نفسه عاجز أن يدفع عن نفسه أو أن يعرف ماذا بعد ماذا سيأتيه في الغيب؟ فالإنسان المسكين إذا ضعف إيمانه تعلق بالمخلوق، وهذا تقصير في حق الخالق عز وجل. نعم. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه. نعم، بشرطه هنا أراد أن المدعو إذا دعي في ما لا يستطيعه إلا الله، لكن لو دعوت إنسان يناولك دواة أو يناولك كتابا، يا فلان أعطني كتاب، يا فلان أعطني مثلا طعام، فهذا النداء وهذا الدعاء وهذا الطلب مما يقدر الإنسان عليه ليس هو المقصود، إنما المقصود فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا تدعو أن يشفيك فلان، أو أن يرزقك الولد فلان، أو أن ينجح أولادك فلان، أو أن يدفع عنك الشر فلان، لا، هذه كلها لا يستطيعها إلا الله. أما حاجات الناس فيما يقدرون عليه في حياتهم الدنيوية فهذا أمر معتاد وليس هو من أعمال العبادات، إنما المقصود فيما لا يقدر عليه إلا الخالق عز وجل. نعم. وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه الآية في سورة البقرة في أولها قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذكر عز وجل أن من تعلق بالمخلوق وأحبه كحب المخلوق يوم القيامة تنكشف الحقيقة، فيتبرأ الذين اتخذوهم وأحبوهم مع الله، فيقول الذين أحبوهم: لو كان سيأتي حياة ثانية جديدة فإننا سأتخذ منكم موقفا آخر، فإننا سنتبرأ منكم ولا نحبكم ونعاديكم. لكن لماذا؟ هل كنتم تجهلون هذه الحقيقة؟ لا، الله لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه، فقد أخبر الله عز وجل أنه لا ينبغي لكم أن تحبوا مع الله أحدا، ولا أن تعظموا مع الله أحدا، ولا أن تدعوا مع الله أحدا، فأبيتم إلا أن تعصوا الله عز وجل. فإذا العقاب إنما يكون بعد العلم، بعد إقامة الحجة. فيوم القيامة هؤلاء يتبرؤون، لكن لا ينفعهم التبرؤ يوم القيامة. وقد ذكر القرآن الكريم نماذج كثيرة ومواقف كثيرة من أهل النار، فإن الضعفاء يتبرؤون من الأقوياء ويسألون الله أن يعذبهم عذابا مضاعفا لأنهم قد كانوا سببا في كفرهم كما يزعمون، والأقوياء يتبرؤون ويقولون: نحن ما لسنا نحن الذين أضللناكم، بل أنتم كنتم ضالين. فالله يذكر هذه القصص حتى نحذر، وحتى إذا جاء العقاب تكون الحجة قد قامت علينا يوم القيامة. نعم. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا قال: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. يعني الله عز وجل يقول أن أمور الآخرة لا ينبئكم نبأها النبأ الحقيقي أحد مثل الله، فالله الذي يعلم. والخبرة في حياة الناس تطلق على معرفة دقائق الأشياء، والله عز وجل هو الخبير سبحانه وتعالى، يعرف دقائق الأشياء وتفاصيلها وصورها وعددها وأشكالها، ويعلم ما كان كيف يكون لو كان. فإن الله يعلم الماضي والمستقبل والحاضر، كلها بين يديه سواء عز وجل، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. الإنسان إذا في النوم أحيانا يرى حدث، يرى واقعة وتقع في حياته الدنيا كما رآها، كيف عرفها؟ هذه من علم الله في اللوح المحفوظ، كشفها للروح فرأت طرفا من الغيب، لأن الغيب عند الله كامل موجود بكامله. ولهذا الإنسان إذا يرى أحيانا في نومه بعض صور الغيب، يراها تقع كما رآه، أو يكون لها تأويل. فكيف عرفت النفس البشرية؟ عرفت لأن الله كشف لها بعض غيبه عز وجل. فإذن الغيب كله عند الله كالشهادة، لا فرق بين ما مضى وما سيأتي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر القرآن الكريم أحوال الآخرة والحجاج والخصومات والمحاجات والأخذ والرد بين الناس، يذكرها كأنها وقعت وستقع كما أخبر الله يوم القيامة. فإذن الله يخبرنا على الآخرة، وهذا إخبار خبير، والخبير هو الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: غزوة أحد هي كانت أحد جبل في المدينة شمال المدينة، بينه وبين المدينة قرابة الكيلو، يعني قريب، وهو جبل طويل، وهو جاءت في الحديث أنه قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، والأرض كلها تحب الصالحين، ليس فقط خاصا بأحد، لكن أحد لأنه قد مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مالك بن أنس رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، كان لا يركب الدابة في المدينة، لا يركب حصانا ولا حمارا ولا دابة. فقالوا: لماذا؟ قال: أخشى أن تقع حافر الدابة التي أركبها على موقع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان تعظيمه للرسول تعظيما عظيما، وهكذا ينبغي للمسلم أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعظمه إلى درجة العبودية، إلى درجة الربوبية، لا، نعظمه ونحترمه. حتى أن مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله يغتسل ويتوضأ ولا يحدث إلا على طهارة، احتراما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحترام يقول مالك: ورثته عن أشياخي، وورث الأشياخ عن الصحابة هذا الاحترام. فالصحابة كان بعضهم يقول: لو طلب مني أن أصف وجه رسول الله ما استطعت، ما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. فإذا محبة الرسول ليس أن نرفعه فوق مرتبته. بعض الناس يكون جلفا لا يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدره ولا يعظمه، ويظن أن هذا هو التوحيد، هذه قلة أدب. فإن الرسول له علينا حق صلى الله عليه وسلم، هو سبب هدايتنا، هو الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، هو الذي نطمع يوم القيامة أن تنالنا شفاعته يوم القيامة. لكن هذه حقوق لا ينبغي أن تتخطى المقام، لا تتعداها، يعني لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس لا يعطيه حقه صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو التوحيد، وبعض الناس يطريه ويرفعه فوق مكانته. وقد كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسول. فهكذا يعني في غزوة أحد وقعت بقرب المدينة، فخرج الرسول مع الصحابة، خرج مكرها صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يرى أن يبقى في المدينة وأن يحارب في المدينة. لكن صغار الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر كانوا يحبون أن يقاتلوا، فألجأوا حتى خرج إلى أحد لمواجهة قريش، وهناك التقى مع قريش، فوقع في هذه الغزوة أحداث عظيمة، أعظمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم شج في وجهه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأدمي وجهه الكريم، ثم مات، قتل عمه حمزة رضي الله عنه، وقتل من الصحابة 70 صحابة. ليس لك من الأمر شيء. هذه آيات وردت في سورة الأنفال أظن، يقول قال تعالى آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم قال عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ثم كمل الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جاء بالآية جاء بذكر نفي ملكيته للأمر بين أحداث وقعت عليهم. الأولى أن الله قطع طرفا منهم أي قتل منهم طائفة، أو يكبتهم أي يذلهم وأذلهم الله. ثم قال ليس لك من الأمر شيء. وحق الآية لو كان يعني في كلام البشر لا أكملها، فإنه ذكر أربعة أشياء في قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أربعة أشياء. لكن جاء بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء بين الأربعة الأشياء، ثم عقبه بقوله أو يتوب عليهم. وقد تاب الله على الأشخاص الذين دعا عليهم، فقد كان الرسول يدعو عليهم في صلاته بعد الركوع يدعو على ثلاث أشخاص يلعنهم، ثم جاءه الأمر ليس لك من الأمر شيء، وقد تاب الله عليهم، وقد مات كثير منهم شهداء في سبيله عز وجل، وقد نفع الله بهم، منهم سهيل بن عمرو الذي كان عقد الصلح مع رسول الله في الحديبية، ثم وكل مسلموا في عام الفتح، ثم قال عمر دعني يا رسول الله أنزع ثنيته لا يقوم علينا خطيبا، فقال دعه لعله مع كلامه يقوم مقاما يشكر عليه. وقد قام رضي الله عنه بعد أحداث الردة في مكة يثبت أهل مكة على البقاء على الدين. ثم قال عمر دعني يا رسول الله أنزع ثنيته لا يقوم علينا خطيبا، فقال دعه لعله مع كلامه يقوم مقاما يشكر عليه. وقد قام رضي الله عنه بعد أحداث الردة في مكة يثبت أهل مكة على البقاء على الدين. فإذا هؤلاء كان لهم مواقف مشكورة بعد إسلامهم، والله يعلم أنهم سيسلمون عز وجل، فنهى رسوله عن الدعاء عليهم. الرسول ما كان يعلم أنهم سيسلمون، فلو كان ربا أو يعرف الغيب لعلم وما دعا عليهم. فهذا يبين لنا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مقام البشر، مقام العبد وليس مقام الرب. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي الصحيحين تعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. يعني هذه الآية نزلت تبين أنه ليس له من أمر الله شيء، هذا أمر الله، أنت نبي تدعو الناس إلى دين الله، أما ما يتعلق بعقاب الناس أو بلعنهم أو بعذابهم أو بتوبتهم هذا خاص بالله عز وجل. فقال ليس لك من الأمر، يعني هذا الأمر لله، عقابهم أو عذابهم لله عز وجل، فهذا ليس إليك، إنما أنت مكلف بالدعوة إلى الله بتبليغ الرسالة. نعم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. أبو السعادات قلنا دائما هذا هو ابن الأثير رحمه الله، ابن الأثير له كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث، والشارح يعني كثيرا ما يحيل إليه، فيقول قال أبو السعادات، وهو ابن الأثير. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال له لن تمسك النار. هذا الحديث في سير ابن هشام لم يصح سندا، لكن قد يكون صحيحا متنا، لكن السند لم يصح. نعم. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. كذلك عن هذا الحديث أو هذا الأثر يعني لم يصح، وهذه يعني غالب آثار السير لم تصح، وخاصة في سير ابن هشام فإن أكثر ما أورده من الأحاديث ليس لها أسانيد، كلها إخباريات، ولهذا لا يعول عليها. نعم. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. نعم. قلت فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القرطبي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. ملخص كلام الإمامين النووي القرطبي أن وقوع المصائب على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيها فوائد، من هذه الفوائد أن أتباع الأنبياء إذا وقع عليهم من المصائب والابتلاءات فإنهم يتأسون بالأنبياء، فإذا كان الأنبياء قد ابتلوا وهم خيرة البشر وأفضل البشر، فوقوع البلاء على غيرهم من باب أولى، فيتأسى بهم من يصيبه البلاء فيصبر. والفائدة الثانية ليعلم الأتباع أن الأنبياء مخلوقون مربوبون تصيبهم الابتلاءات، فإن وقوع الابتلاء على الأنبياء يدل على أنهم محكومون ليسوا حاكمين، والذي يحكمهم هو الله عز وجل، وإلا لو كانوا هم يحكمون أنفسهم ما وقع عليهم ما وقع. فوقوع هذا على الأنبياء يبين لنا أن الأنبياء بشر وأنهم عبيد ومخلوقون وضعاف لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم البلاء، فدفعهم عن غيرهم يكون يعني من باب أولى، عدم قدرتهم على أن يحموا غيرهم من باب أولى. فهذه فوائد ذكرها العلماء، والشارح رحمه الله كثيرا ما يستشهد بأقوال أئمة المذاهب أو علماء المذاهب الإسلامية، فهناك علماء في المذهب المالكي وعلماء في المذهب الحنفي وعلماء في المذهب الشافعي، فعندما يستشهد بكلام العلماء من المذاهب الإسلامية ليرد على الذين يزعمون أن هذه أفكار وآراء علماء الحنابلة، فيقول لا، هذا دين الإسلام، هذا دين الله، ليست هذه حنبلية أو شافعية أو مالكية، هذا دين رب العالمين. يستشهد به يعني فيه من كلام الله وكلام رسوله وكلام علماء المسلمين، فعلماء الأحناف علماؤنا، علماء المالكية علماؤنا، علماء الشافعية علماؤنا، علماء الحنابلة علماؤنا، كلهم علماؤنا. لكن هذا التقسيم إنما فقط في مناهج الاستدلال، في مناهج الفهم، منهم من يقر قاعدة يفهم بها بعض مسائل الدين، ومنهم من ينفيها، فقط قضايا منهجية، ما هي أديان بعض الناس يظن أن هذه أديان، وقد بالغ بعض أتباع المذاهب حتى جعلوا هناك فروق وفرقوا بين أتباع المذاهب حتى لم يجوزوا الزواج بين أهل مذهبين، نعوذ بالله. وهذا من شناعات المغالين في المذاهب. فلهذا يقول الشارع رحمه الله هذه المسائل يقررها علماء المذاهب المشهورون، النووي من علماء الشافعية المشهورين، القرطبي من علماء المالكية المشهورين، وقد مر معنا بعض أعلام الأحناف كصنع الله، وكذلك ملا علي قارئ، هؤلاء كلهم أعلام في مذاهب في المذاهب الإسلامية. فإذا الشارح يقول، يريد أن يقول إن هذه القضايا ليست وليدة لمذهب معين، هذه قد أفتى فيها علماء المسلمين. والذي يطلع على ما كتبه العلماء، مثلا خرجت رسالة علمية قبل عام أو عامين بعنوان جهود علماء الحنفية في الدفاع عن توحيد العبادة، فيذكر كثيرا من هذا الكلام، يعني العلماء الأحناف يبطلون الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله ونداء غير الله، كذلك علماء المالكية، كذلك علماء الشافعية، كل هؤلاء علماء أجلة. لكن قد يوجد في بعض المذاهب علماء ليسوا محققين، إنما علماء ابتلوا وتشربت قلوبهم البدع، هم هؤلاء الذين يكونون بلاء على المسلمين. لكن أما الأعلام المشهورون لا، علماء الشافعية من يقرأ في كلام علماء الشافعية يرى عجب في تقرير هذا التوحيد، توحيد العبادة. كذلك علماء الأحناف، علماء الأحناف لهم من الدفاع ضد المبتدعة كلام كثير، لكن لا يعني هذا أنه لا يقع من العلماء، من بعض العلماء شيء من الأخطاء، لا. لكن أعلام المذاهب لهم كلام في غاية القوة في تقرير هذا التوحيد وبيانه رحمهم الله. نعم. قوله يوم أحد جبل معروف إلى الآن، كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموقف قريش من الرسول، ثم تساءل وتعجب كيف يفلح وينجح ويستقيم أحوال من يكون هذا موقفه من نبيه، فإن الأنبياء لهم عند الله حرمة ومكانة. ولهذا يقول العلماء الويل لمن قتل نبيا أو قتله نبي، هذا شقي نعوذ بالله. فالذين أساءوا إلى رسول الله فإنهم هؤلاء يعني مذنبون ذنبا عظيما، لكنه كان في علم الله أن هؤلاء يتوبون إلى الله ويقبل الله توبتهم ويكون لهم من المواقف في الإسلام مواقف مشهورة، فإن جميع هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول كانت لهم مواقف مشهورة وخرجوا في الجهاد في سبيل الله، وماتوا كلهم أو أكثرهم خارج الجزيرة في الدفاع ونشر هذا الدين. فإذن الرسول ما كان يعلم الغيب، ولكن الله يعلم الغيب عز وجل ويخبر أن هؤلاء فإن الله قد يتوب عليهم سبحانه وتعالى. نعم. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال غيره المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فعلى هذا يكون قوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق أي ليس لك من الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. يعني هكذا مفسرون يقول جميعهم متفقون على أن الآية تخبر الرسول بأن مسألة العقاب والعذاب والتوبة وغيرها هي حق الله عز وجل، وأما أنت فلك عمل غير هذا. أما العباد فهم عباد الله، فهو الذي يهدي من شاء ويعذب من شاء ويتوب على من شاء، هذه كلها بيد الله. فإذا نفى الله عز وجل هذا عن رسوله وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فنفيها عن غيره من باب أولى. إذا نفى الله هذا الملك وعدم يعني قدرته أو عدم ملكيته لشيء من أمر الخلق والعباد، إذا نفاه عن رسوله فنفيه عن غيره من باب أولى. فهذا يعني يبين لنا مدى خطورة الشرك مع الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. هذه يعني بيان لأسباب نزول الآيات، فإن القرآن الكريم فيه كثير من الآيات كان يعني نزولها بعد حوادث، يعقب الله على الحوادث بآيات تتلى، وفيها توجيهات للرسول وتوجيهات لأمته وبيان لما قد يخفى على الناس من حكم الله في بعض المواقف. فهذه الآية سبب نزولها هو موقف الرسول من حرصه على أن يعاقب الله عز وجل، أن يعاقب هؤلاء الذين آذوه والذين أدموا وجهه وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه أي في الصحيح، والمراد به صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل من عباد الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو صحابي جليل، وهو مشهور بين الصحابة بحرصه على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة، وعمره إذ ذاك يعني قرابة 12 عاما، وقد استصغر يوم أحد، أي ما أذن له في أن يشارك في الغزوة، لأنه لم يكن يسمح لمشاركة أحد في الغزوة في الجهاد إلا لمن كان عمره فوق 15. وهذا الصحابي الجليل له مواقف جليلة وكلمات جميلة نختار لكم بعضها في هذا الدرس. كان رضي الله عنه في سفر من بين مكة والمدينة، فقابل راعي غنم فقال يا فلان بعني شاة، قال الراعي إني مملوك، قال له قل أكلها الذئب يداعبه، قال الراعي فأين الله؟ انظروا إلى مراقبة هذا الراعي مع غنمه، قال فأين الله؟ إذا قلت أكلها الذئب ألا يرانا الله عز وجل ويسمع كلامنا؟ فبكى ابن عمر وقد كان مملوكا، ثم اشتراه فيما بعد فاعتقه واشترى له الغنم رضي الله عنه. يعني هذه الكلمة أثرت فيه ورأى أن هذا الرجل يستحق أن يكرم وأن يحترم، لا يبقى مملوكا، فاشتراه واعتقه واشترى له الغنم من سيده ثم أعطاه إياها. كذلك كتب إليه رجل يقول أن اكتب إلي بالعلم كله، يعني اكتب لي ملخص العلم، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. يعني هذه التوجيهات البسيطة وأكثرها تتعلق بحقوق العباد، لأن الله يوم القيامة قد يتجاوز عن حقه عز وجل، لكن حق العباد لا يتجاوز الله عنه. يوم القيامة إذا وقعت في دماء الناس أو أكلت أموالهم أو وقعت في أعراضهم، فيوم القيامة كل شخص يأخذ حقه منك، فيقول العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم، أي لا تخرج عن جماعة المسلمين، تبقى في الجماعة وإن كان فيهم انحراف وفيهم فسق وفيهم أخطاء، فإنه لا يوجد مجتمع ليس فيه معصية، ولا مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى تحرص على بقائك في جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين قوة للإسلام ولو كان فيها معصية. لكنك إذا فرقت الجماعة وأصبحت الجماعة فرقا وطوائف وأحزاب، فإنها تتصارع فيما بينها وتشغل عن عدوها، والذي يظن أنه يمكن أن يوجد مجتمع ليس فيه معصية هذا ظن خاطئ. فإذا كان أفضل المجتمعات من رباه الله على عين رسول الله وقع فيه أنواع المعاصي، فما بالك بغيره؟ لكن لا يعني هذا أن نقبل المعاصي، لا، إنما هذا لنعرف طبيعة الناس وحال الناس، هذا طبيعة الناس. ولعله قد حان وقت الأذان ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد. على كل، يعني هنا أسئلة يعني عدة، ولكن ربما يكون عندنا ارتباط، احنا نصلي في مسجد آخر، لكن يعني نذكر بعض الأسئلة السريع، يعني بعض الإجابات. يقول الأخ: ذكرتم أبيات في توبة الزمخشري، فهل هو الزمخشري والرازي؟ الزمخشري، فهذا مذكور في ترجمة الزمخشري في آخر كتاب الكشاف، وتنسب إلى أبي نواس، أن أبو نواس نفسه عندما تاب في آخر حياته قال هذه القصيدة، وأنها يعني إنما قالها الزمخشري إعادة. ماذا نجيب على من يقول الإنسان مسير ومخير؟ الإنسان مسير ومخير، يعني هذه قضايا يعني شائكة، لكن الإنسان يسأل نفسه: هل يشعر بأن هناك من يمنعه من الحركة؟ إذا أراد أن يتحرك، يذهب إلى السوق، يخرج من بيته، يدخل المسجد، يتوضأ، يحس هناك أحد يمنعه؟ ما يشعر. فقضية مسير ومخير، أجاب بعض المشايخ يقول: الإنسان الغربي مخير ونحن مسيرون. قالوا: كيف؟ قال: نحن نجلس هنا مسير مسير مسير، الناس يصنعون ويخترعون ويعملون، ونحن نقول نتجادل مسير أو مخير. فيقول: مثالنا مثال إنسان، إنسانين أو شخصين رمي في نهر أو في بحر، فأحدهما أخذ يفكر هل هو مسير أو مخير حتى غرق، والثاني أخذ يسبح حتى نجا. فقال: هكذا الإنسان يقابل، أنت أعطاك الله اختيار، لكن الغيب ليس لك، أنت تحرك اعمل. فالذي يبقى حتى يأتيه الخبر أنه مسير أو مخير، هذا يعني يضيع حياته حتى يفقد يعني رأس المال ثم يخسر في الآخرة. يقول: إنسان ذهب إلى رجل، إلى ساحر، وسأله عن امرأة لم تأتي إلا ببنات. السحرة لا يجوز الذهاب إليهم لسؤالهم أو للاستشفاء على أيديهم، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك بالله عز وجل، والذهاب إليهم ربما يفقد الإنسان معه دينه، وسؤاله عن الغيب سؤال خطير. هذا الساحر قد يستعين بالجن، وقد يعرف بعض الأمور الغيبية يعني نسبيا نوعا ما، لكن ليس معنى هذا أن الغيب يعرفه الساحر، لا، فالساحرة يستعينون بالشياطين، والشياطين قد تسترق السمع، وهناك أشياء كثيرة قد تقع كما أخبر بها الساحر، لكن لا يعني هذا أن الساحر يعلم الغيب تماما ويملك، لا. فلا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى السحرة حفاظا على دينه. يقول: أحد الأشخاص يدرس معي أحد الطلبة الشيعة، وأحيانا يلقي علي السلام، هل أرد عليه السلام؟ نعم، إذا أحد سلم عليك ترد عليه السلام، وأنت مع هذا الشيعي صاحب دعوة ادعه، يعني اهدي إليه هدية، أعطه كتاب، زره في بيته، ادعه إلى بيتك، أنت صاحب دعوة. يعني ليس كل من انحرف أو ابتدع يقابل بهذه المقابلة، لا، أنت ادعو إلى الله. فإن الشيعة ليس عندهم في الحقيقة أصلا شيء يكون يستحق الاحترام، لكن من باب العناد، وإلا لو عرف الحقيقة لا تغير. وفي المدينة يوجد بعض الشيعة، كثير منهم من شبابهم ترك التشيع وأعلن براءته حتى من أبويه، بنين وبنات. فإذا أنت صاحب دعوة، فلا تتواجد تبدأ الناس بالعقاب من البداية، لا، كن صاحب دعوة وتحبب إليه واهد إليه. كيف يقبل منك وأنت تعاديه؟ كيف يقبل منك؟ ما يقبل منك. فينبغي الإنسان يكون صاحب دعوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. واعتذر لأن عندنا الآن ارتباط نصلي في مسجد آخر، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب.